نالت لاعبة بلادنا ريم أونسيم 3 ميداليات ذهبية في بطولة رفع الأثقال الآسيوية لعام 2017. إنها فازت بالمرتبة الأولى برفع 106 كيلوغرام نترًا و 131 كيلوغرام خطفًا في المباراة النسائية على فئة 63 كيلوغرامًا، وقطفت 3 ميداليات ذهبية برفع 237 كيلوغرامًا بالمجموع. كما احتلت لاعبتنا كيم سوريون المرتبة الثانية في النترة ضمن المباراة النسائية على فئة 58 كيلوغراماً، وفازت بالمرتبة الثالثة بالمجموع بحيث نالت ميدالية فضية وميدالية برونزية. هذا وفاز لاعبنا أو غانغ تشول بالمرتبة الثانية في الخطف والمرتبة الثالثة في النترة ضمن المباراة الرجالية على فئة 69 كيلوغراما، واحتلت المرتبة الثانية بالمجموع مما حصل على الميداليتين الفتيتين وميدالية برونزية.